الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أحسنت. عفو الله عنك. هذه الآيات هي الآيات القاطعة في تحريم الخمر الشافية لصدور المؤمنين. وكان عمر رضي الله عنه يتطلع لتحريم الخمر لما جعل الله في فطرته من النور وكراهة الباطن، حتى إذا نزلت هذه الآية في كل مرة يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت هذه الآية هل أنتم منتهون فقال انتهينا يا رب. ولما نزلت هذه الآية كان الخمر مباحا قبل نزولها، وكان تحريمه على وجه التدرج كما في سورة البقرة والنساء. فلما نزلت هذه الآية تعالم وتخابر الصحابة بنزولها، فكانوا يشربون الخمر فأراقوا ما عندهم وانتهوا. وذكر الله في هذه الآية الحكمة من تحريمه. لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وقبلها نعم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نعم اقرا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس، فاجتنبوه ويتركوه لعلكم تفلحون، فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهي كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها. والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب التي هي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستسقمون بها، فهذه الأربع نهى الله عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. فمنها أنها رجس أي خبث نجس معنى، وإن لم تكن نجسة حسا